هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. وتسعى الروح يا رب، ومعها النفس تنطلق، ويعلو هيكلي يعلو، ويرن الليل والفلق، فبدئي أصل خاتمتي، وفي الإطلاق تأتلق، وتغرقني بحور النور عند نهاية الدرب، وأعرج نحو عليين عند سواطع الغيب. لقد أعفيت من دائي، وذقت حلاوة القرب، وما استيأست يوما من دعاء أو نحيب بكاء، ولا من كيد حساد، ولا من شر أي بلاء، بخير أينما كنا، ويكفي نفحة الأسماء. لك الحمد، لك الملكوت والأقدار والآلاء، لك التسبيح والترتيل والصلوات والأسماء، وأنت تقلب الألباب في كفيك حين تشاء. هذا هو الدعاء الذي توجهت به الدكتورة الشاعرة زينب أبو سنة إلى الله سبحانه وتعالى في ديوانها حقيقة الأسماء. هذا هو نبض الروح، هذا هو حديث القلب، هذا هو همس النفس حين تتوجه كلها في دعاء متبتل خاشع يشق فضاء الكون، يصعد يخترق الحجب حتى يصل إلى المنتهى، هناك حيث الفضاء اللامحدود، حيث الجمال اللامتناهي، حيث لا يسمع إلا الهمس، هناك حيث تتعانق الأرواح وتتماهى في سبحات صوفية شفيفة، في صلاة دائمة لا تنقطع، هناك تكون النهاية. أما البداية فهي موصولة بالأرض، موصولة بقلوب تتضرع، وألسنة تلهج، وأرواح ترتجي العفو، ونفوس تبحث عن المدد. هذا الجو النوراني عاش فيه الزهاد في عبادتهم، ونقله لنا الشعراء بكلماتهم وأشعارهم، وجسده لنا الفنانون التشكيليون في لوحات خالدة. هناك بعض اللوحات أصدقائنا تجسد هذه الحالات الروحانية النورانية الشفيفة، وقد نشاهد هذه اللوحات كثيرا، لكننا لا نعرف كثيرا عنها ولا عن مبدعيها. معنا في حلقة الليلة أصدقائنا عدة لوحات. اللوحة الأولى هي لوحة يداني مرفوعتان بالدعاء، اللوحة الثانية هي لوحة ابتهال إلى الله، اللوحة الثالثة هي لوحة الطفلة قارئة القرآن. نتوقف أولا أصدقائنا مع لوحة يداني مرفوعتان بالدعاء للفنان الألماني ألبرخت ديور، الذي ولد عام 1471 لأسرة كبيرة العدد من الطبقة الاجتماعية الفقيرة، حيث كان الابن الثالث من 18 ولدا مات معظمهم في سن الطفولة. أعوزتهم الحاجة لأن يعمل شقيقهم الأكبر في المناجم لكي تتمكن هذه العائلة بصفة عامة من الحياة، ولكي يتمكن الرسام ألبرخت ديور من تحقيق رغبته في دراسة الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة بصفة خاصة. تعلم الفنان ألبرخت في مرسم أبيه، تعلم كيف يرسم بالقلم الرصاص والفحم والريشة، وكيف يحفر بالمنقاش. درب نفسه على قوة الملاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات بتفصيل لا يعرف الملل، حتى كان يحاكي الواقع بأدق تفاصيله. يقال أصدقائنا إن الفنان ألبرخت ديور رسم هذه اللوحة عرفانا منه بما قدمت يدا أخيه له، فقام برسمهما وهما في حالة الدعاء أو الابتهال أو التضرع. وبالرغم من أننا لا نرى في اللوحة إلا هاتين اليدين المضمومتين، فإننا نكاد ونحن ننظر إليهما نسمع صوت دعاء صادق، ونكاد نرى في خلفية اللوحة ملامح وجه خاشع تتساقط من عينيه دموع التوبة. لا أعرف أصدقائنا كيف يمكن أن تتداعى كل هذه المعاني ونحن نقف أمام لوحة ليس فيها من الألوان إلا الأبيض والأسود والرمادي، لا تتلاعب فيها الظلال بمشاعرنا، ولا نلمح فيها إلا تفاصيل دقيقة رسمها الفنان ببراعة فائقة لخطوط اليدين، لعظامهما وعروقهما وتجاعيدهما وانحناءاتهما. وهو ما ميز الفنان الألماني ألبرخت ديور من قوة الملاحظة واهتمام كبير بالدراسة التشريحية لجسد الإنسان وشكل ووظائف أعضائه، إلى الدرجة التي جعلته يقدم بعض المؤلفات تحت عنوان رسالة في أبعاد الجسم الآدمي. اللوحة الثانية أصدقائنا هي لوحة الابتهال إلى الله للفنان الإيراني محمود فريشجيان. الفنان محمود فريشجيان أصدقائنا له أسلوب متميز وله مذهب خاص في الرسم، استطاع من خلاله أن يحافظ على التراث والميراث الثقافي. له أسلوب يختلف عن بقية الفنانين، فهو أسلوب روحاني شفيف. وقد ولد الفنان محمود فريشجيان عام 1930 في عائلة ضمت العديد من الفنانين، وبدأ فريشجيان يتعلم حرفته على يد أبيه أولا ثم على يد عدد من الفنانين الكبار. لوحة الابتهال إلى الله تشترك مع اللوحة الأولى في أسلوبها التجريدي، حيث لا نرى في اللوحة إلا ذراعا تمتد نحو الأفق البعيد أو نحو السماء. تتعانق الألوان الأبيض والأزرق بدرجاته الداكنة والفاتحة مع الأسود والرمادي الفاتح، حيث يتركز الأبيض والنيلي أو الأزرق الفاتح في أعلى اللوحة دليلا على السمو، ويتركز الأسود في أسفل اللوحة وقليلا في يسار اللوحة العلوي. تمتد الذراع الواحدة في اللوحة حتى لكأنها تكاد تطال الطاقة النورانية في سماء اللوحة، رمزا للوصول أو لمحاولة الوصول. الذراع كلها مغطى برداء شفيف ما عدا اليد، نلمح على هذه اليد نقطة تسيل وكأنها دمعة تقطرت من اليد وسالت على الرداء الذي يغطي بقية الذراع، فجعلت الرداء كالشمع المنصهر الذي يذوب خوفا وخجلا وخشية ورجاء. وفي هذه اللوحة أيضا لا نرى بقية الجسد، لكننا نكاد نسمع فيها نشيجا ونحيبا وبكاء يعانق الدعاء والابتهال والاستغفار. الصوت في هذه اللوحة أعلى من اللوحة السابقة، لكن النسبة التشريحية ليست بتلك الدقة التي رسمت بيها اللوحة الأولى. اللوحة الثالثة أصدقائنا هي لوحة نراها كثيرا أيضا لكننا لا نعرف صاحبها، هي لوحة قارئة القرآن أو الطفلة قارئة القرآن للرسام البريطاني الأرستقراطي اللورد فريدريك ليتون، الذي ولد بإنجلترا عام 1830. كان رساما ونحاتا متخصصا في الموضوعات التاريخية والدينية والكلاسيكية المستمدة من التراث الفيكتوري. هذه اللوحة أصدقائنا لوحة فنية رائعة تحمل سمتا نورانيا شفيفا. في اللوحة تجلس فتاة صغيرة في وضعية قراءة القرآن مربعة اليدين، وأمامها حامل نستنتج أنه حامل للقرآن الكريم. يخيم على اللوحة الجو الشرقي الذي يتضح من نقوش السجادة التي تجلس عليها الفتاة، ومن طراز ملابس الفتاة، ومن النقوش التي تزين الأبواب والحوائط. تسيطر على اللوحة الألوان الداكنة ما عدا وجه الفتاة الذي يشع نورا، وكذلك نسخة المصحف الذي أمامها فهو أيضا يشع نورا. ملابس الفتاة أيضا بلون برتقالي فاتح، كذلك بعض الحائط في الجهة اليمنى الذي تغطيه نقوش مذهبة ذات طابع إسلامي. لي ملاحظتان أصدقائنا على هذه اللوحة، فبالرغم من روعتها وجمالها ودقتها إلا أن الفتاة لا تغطي شعرها، والأولى عندنا أن تغطي الفتاة أو المرأة شعرها وهي تقرأ القرآن. الملاحظة الثانية أن نسخة المصحف أمام الفتاة نلاحظها من خلال الحامل في فتحته السفلية، وهو مع ذلك مفتوح، فلا نعرف إن كنا نرى من خلال هذه الفتحة للحامل دفة المصحف أم نرى صفحة مكتوبة فيه، فنحن لا نلاحظ أي كتابة في هذه الصفحة التي تقرأ فيها الفتاة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الهناءة والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي.